أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 43 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين الشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما زلنا في الكلام عن شروط صحة الصلاة، وفي الدرس اللي فات كنا انتهينا من الكلام عن المواقيت، مواقيت الصلاة، وذكرنا بعض المسائل التي تتعلق بمواقيت الصلاة، ومن ذلك استحباب تعجيل الصلاة بصلاتها في أول الوقت، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة لوقتها. وكذلك قل إن الصلاة في أول الوقت من المحافظة على الصلاة، وقد قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات. وهذا هو الأصل في كل الصلوات، ويشمل ذلك أيضا صلاة العشاء، إلا إذا عرض لذلك عارض، فحينئذ لا يسن التعجيل. مثال ذلك أن يتأقن جماعة فيما لو أخر عن أول الوقت، أو يظن حصول الجماعة فيما لو أخر عن أول الوقت بشرط ألا يضيق الوقت عليه. أما إذا شك حصول الجماعة فهنا لا يؤخر الصلاة عن أول الوقت. وتكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن مسألة الجماعة القليلة، هل هي أفضل في أول الوقت ولا ينتظر الجماعة الكثيرة في آخر الوقت؟ وقلنا المعتمد في ذلك أن الجماعة القليلة في أول الوقت، لأنه سيحوز بذلك الأجرين: أجر التعجيل وأجر الصلاة في جماعة. وكذلك مسألة المحرم فيما لو أخر صلاة العشاء من أجل خوف فوات الحج، فقلنا يجب عليه أن يفعل ذلك لأن الحج قضاؤه صعب، والصلاة تؤخر لأنها أسهل في المشقة، في مشقة القضاء، ولا يجوز له أن يصليها صلاة شدة الخوف. وكذلك الحال ذكر الشيخ رحمه الله فيما لو رأى نحو غريق أو أسير لو أنقذه خرج الوقت، قال هنا يؤخر وجوبا. قلنا محل ذلك فيما لو كان هذا الغريق معصوما له نفس محترمة. ثم تكلم عن فرع آخر، وهو فرع النوم. النوم هل يشرع له النوم بعد دخول الوقت؟ ذكرنا هنا صورتين: الصورة الأولى أن ينام قبل دخول الوقت، فهذا جائز. الأمر الثاني وهو أن ينام بعد دخول الوقت، فلو نام بعد دخول الوقت وقبل أن يفعل الصلاة، فلو ظن الاستيقاظ قبل أن يضيق الوقت إما لإعادة أو لأن غيره سيوقظه، فيكره النوم. وأما إذا نام بعد دخول الوقت وظن أن أحدا لن يوقظه إلا وقد تضيق الوقت عليه، أو إلا إذا خرج الوقت، وعادته لم تجري بالاستيقاظ في الوقت فيما لو نام بعد دخول الوقت، وهنا يحرم عليه النوم بعد دخول الوقت حينئذ. واستثنى الشيخ رحمه الله تعالى صورة فيما إذا غلب عليه النوم، يعني زال عنه التمييز لشدة النوم ودخل وقت الصلاة، هل ينام ولا يصلي؟ هنا ينام لو غلب عليه النوم بحيث زال عنه التمييز، فهنا ينام حتى لو أدى ذلك إلى خروج الوقت. ثم شرعنا بعد ذلك في الكلام عن الأوقات التي تكره فيها الصلاة، فقال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة. وقلنا أن المراد بالصلاة هنا يعني النفل المطلق، الصلاة التي هي نفل مطلق، وكذلك الصلاة التي لها سبب لكن السبب فيها متأخر، فخرج بذلك الصلاة التي لها سبب متقدم أو لها سبب مقارن، فهذه الصلوات تصلى ولو في أوقات النهي، ولو في أوقات النهي. فالشيخ رحمه الله تعالى هنا بيقول يكره تحريما، ومعنى قوله يكره تحريما يعني يكره كراهة التحريم، ويترتب على ذلك أولا الإثم، يعني من صلى نفلا مطلقا أو صلاة لها سبب متأخر في وقت من هذه الأوقات يأثم. والأمر الثاني لا تنعقد صلاته أصلا، لا تنعقد صلاته أصلا، لأن مطلق النهي يقتضي الفساد. وهنا النهي راجع لذات العبادة أو راجع لشيء لازم لهذه العبادة وبالتالي يقتضي الفساد، يأثم وصلاته لا تنعقد. والفرق بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه أن كراهة التحريم تقتضي الإثم، وأما كراهة التنزيه لا تقتضي الإثم. وهذا التقسيم في الحقيقة إنما هو مشتهر عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أو عن الحنفية عموما، فإنهم يقسمون الكراهة إلى قسمين، كراهة التحريم وكراهة التنزيه. ما الدليل على النهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة؟ الأصل في هذه المسألة هو ما رواه الإمام مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتان. ثلاث أوقات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الصحابة عن الصلاة فيها، وينهى الصحابة كذلك عن أن يدفن أحد فيها. فقال: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب. هذه الأوقات الثلاثة النهي فيها متعلق بالزمن. لازم الآن بقى ننتبه لهذه المسألة، لأن مسألة مهمة جدا جدا. إحنا عندنا أوقات التي جاء الشرع ونهى عن الصلاة فيها، عندنا خمسة أوقات. ثلاثة أوقات راجعة إلى الوقت نفسه، وعندنا وقتان متعلقان بفعل الصلاة. نرجع تاني ونقول عندنا الآن خمسة أوقات لا يجوز للإنسان أن يصلي فيها، وإحنا عرفنا إيه معنى الصلاة اللي ما ينفعش الإنسان يصليها في هذه الأوقات الخمسة، اللي هي الصلاة اللي هي النفي المطلق أو لها سبب متأخر. ثلاث أوقات لذات الوقت ووقتان لفعل الصلاة، يعني متعلقان بفعل الصلاة. طيب ما هي الأوقات الثلاثة؟ الأوقات الثلاثة التي تتعلق بذات الوقت هو ما جاء في حديث عقبة بن عامر الذي رواه الإمام مسلم وذكرناه أنفا. قال عقبة: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. هذا هو الوقت الأول، حين تطلع الشمس اللي هو وقت الشروق، أول ما يدخل وقت الشروق اللي احنا كلنا عارفينه بفضل الله تعالى، يبقى هنا دخل وقت النهي، لا يجوز للإنسان أن يصلي في هذا الوقت. يعني أن يصلي يعني لا يتنفل نفلا مطلقا ولا يصلي صلاة لها سبب متأخر، يستمر هذا الوقت إلى أن ترتفع الشمس، يعني حوالي 12 دقيقة تقريبا، لا يجوز له أن يتنفل فيها نفلا مطلقا، ولا يجوز له فيها أيضا أن يتنفل ويصلي صلاة لها سبب متأخر. مفهوم هذه المسألة؟ يبقى هذا هو الوقت الأول. بالنسبة للوقت الثاني قال: وحين يقوم قائم الظهيرة، اللي هو إمتى؟ اللي هو الوقت اليسير اللي بيكون قبل صلاة الظهر، وهذا وقت يسير جدا، هذا وقت يسير جدا، يعني مدة يسيرة قبل صلاة الظهر حوالي دقيقتين ولا شيء. في هذا الوقت ما ينفعش الإنسان يبدأ يحرم بالصلاة ويتنفل نفلا مطلقا ولا يصلي صلاة لها سبب متأخر. واضح الآن؟ هذا هو الوقت الثاني. طب هذا الوقت الثاني بيستمر لحد إمتى؟ لحد ما يدخل وقت صلاة الظهر، يعني زي ما قلنا بيبدأ قبل الظهر بحوالي دقيقتين ويستمر إلى أن يؤذن المؤذن لصلاة الظهر، اللي هو تزول الشمس عن كبد السماء، اللي هو وقت الزوال. ده الوقت الثاني. الوقت الثالث قال: وحين تضيف الشمس للغروب. وحين تضيف الشمس للغروب، يعني قبل غروب الشمس بقليل، قبل غروب الشمس بقليل، أيضا لا يجوز أن يتنفل نفلا مطلقا ولا يجوز له أيضا أن يصلي صلاة لها سبب متأخر. فهمنا الآن هذا الحديث؟ يبقى هذه أوقات كام؟ ها، أوقات ثلاثة لا يجوز الإنسان أن يصلي الصلاة على هذا النحو. طيب يتبقى عندنا كم وقت؟ ممتاز، وقتان يكتمل بذلك الخمسة أوقات. طيب أما الوقتين اللي فاضلين؟ اللي هو بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. ولما نقول بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر معنى كده أن النهي عن الصلاة مرتبط بفعل الصلاة، فإذا صلى الفجر لا يجوز له أن يتنفل بعد صلاة الفجر نفلا مطلقا ولا يصلي صلاة لها سبب متأخر. وإذا صلى العصر لا يجوز له أن يصلي نفلا مطلقا ولا صلاة لها سبب متأخر. الآن هو لم يصلي صلاة العصر وعايز يتنفل أولا، عايز يتنفل يصلي كم ركعة كده لله سبحانه وتعالى وبعدين يصلي العصر قبل ذلك، ينفع يتنفل قبل أن يصلي العصر ولا لا؟ ينفع، مفيش أي إشكال بالنسبة له، رغم أن وقت العصر قد دخل، مش إشكال، هذا وقت ليس هذا وقت ليس وقت كراهة، يصلي كيفما شاء. أهم شيء ما يصلش لقبيل المغرب، لأن هذا الوقت زي ما قلنا ها وقت تحريم، ما ينفعش واحد يصلي في هذا الوقت. نفس الكلام بالنسبة لصلاة الفجر، إذا صلى صلاة الفجر لا يجوز له أن يتنفل بعدها. طب لسه ما صليتش، الآن المؤذن أذن للصلاة، دخل صاحبنا هذا من أجل أن يتوضأ وصلى ما شاء الله أن يصلي، وبعدين صلى السنة وبعدين ذهب وصلى الفجر في جامعة، في أي إشكال بالنسبة له؟ فيش أي إشكال، طالما أنه لم يصلي العصر ولم يصلي الصبح فله أن يتنفل بما شاء مما فتح الله عز وجل عليه من النوافل. لكن صلى الصبح أو صلى العصر لا، خلاص لا يجوز له أن يتنفل بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. يبقى عندنا الآن خمسة أوقات، ثلاثة منها تتعلق بالوقت واثنان منها مرتبطان ومتعلقان بفعل الإيش؟ بفعل الصلاة. وهذه الكراهة في هذه الأوقات قيل كراهة هنا تعبدية، قيل معقولة المعنى يعني لها سبب، والعز بن عبد السلام قال بالأول، قال الكراهة هنا أمر تعبدي، وابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه على التحفة قال هذا له معنى وله علة. طب نرجع لما قاله الشيخ رحمه الله، قال يكره تحريما صلاة لا سبب لها كالنفل المطلق. يعني لا سبب لها، يعني صلاة لا سبب لها أصلا، ليس لها سبب متقدم وليس لها سبب متأخر وليس لها سبب مقارن. عرفنا الآن الأوقات الخمسة، لا يجوز له أن يتنفل بشيء من النفل المطلق في هذه الأوقات الخمسة. قال كالنفل المطلق، يعني النفل المطلق هو الذي لا يتقيد بوقت. قال ومنه، قال ومنه صلاة التسابيح، يعني من النفل المطلق صلاة التسابيح. صلاة التسابيح هل لها وقت معين ولا ممكن الإنسان يصليها في أي وقت أراد؟ ممكن عايز يصليها بالليل، يصليها الصبح، عايز يصليها الظهر، يصليها بين المغرب والعشاء، يصليها بعد العشاء، ليس لها وقت. فقال الشيخ رحمه الله تعالى، قال أو لها سبب متأخر، أو لها سبب متأخر، يعني كذلك لا يجوز له أن يصلي صلاة لها سبب لكن السبب متأخر. متأخر يعني متأخر عن فعل الصلاة. وبالمثال يتضح المقال، قال كركعتي استخارة وإحرام، سببهما اللي هو الاستخارة والإحرام، متأخر عن الصلاة ولا متقدم على الصلاة؟ متأخر. لماذا؟ لأنه يصلي أولا وبعدين يدعو بدعاء الاستخارة، أليس كذلك؟ وكذلك بالنسبة لركعتي الإحرام، يحرم أولا وبعدين يصلي ركعتي الإحرام، فهنا السبب متأخر. أي صلاة ليس لها سبب أصلا أو لها سبب متأخر ممنوع أن يصليها الإنسان في هذه الأوقات الخمسة. قال رحمه الله تعالى بعد أداء صبح حتى ترتفع الشمس كرمح وعصر حتى تغرب وعند استواء غير يوم الجمعة. هنا بيبدأ يتكلم بقى عن الأوقات الثلاثة، لأن الشيخ كأنه اقتصر على الأوقات الثلاثة فقط. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد أداء صبح، يعني يكره تحريما صلاة بعد أن يؤدي صلاة الصبح، ويستمر هذا إلى، قال حتى ترتفع الشمس، يعني يستمر التحريم إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح. والرمح اللي هو الرمح من رماح العرب، طوله سبعة أذرع والتقريب يعني ينقص فيها ذراع، وهو حوالي 90 سنتي تقريبا. فهذا الوقت مقدر بعد الشروب زي ما قلنا بحوالي 12 أو 15 دي. قال رحمه الله: وعصر حتى تغرب، يعني يستمر أو لا يكره الصلاة تحريما بعد صلاة العصر، ويستمر هذا التحريم إلى غروب الشمس. الوقت الثالث قال: وعند استواء، يعني يحرم عليه أن يصلي عند استواء الشمس. وقلنا هذا الوقت وقت لطيف لا يسع الصلاة، لا يكاد يشعر به الإنسان حتى تزول الشمس، لكن يمكن أن يوقع فيها تكبيرة الإحرام ولا لا؟ مع كونه وقتا يسيرا نعم يمكن أن يحرم فيها، فنقول لذلك لا يجوز له أن يعقد الصلاة في هذا الوقت أصلا حتى لو كان هذا الوقت يسير. قال الشيخ رحمه الله تعالى: غير يوم الجمعة، غير يوم الجمعة، وهذا استثناء من الصلاة في حال الاستواء أو عند الاستواء. فاستواء يوم الجمعة تصح الصلاة عنده حتى وإن لم يحضر الصلاة، فهو مستثنى، وذلك للحديث الذي جاء في سنن أبي داود وغيره. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: حديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وهذا الحديث أخرجه أبو داود والبيهقي في السنن. قال رحمه الله: لا ما له سبب متقدم، ومثل له بركعتي الوضوء إلى آخر. يبقى قوله لا ما له سبب متقدم يعني إيش؟ يعني هذه الصلاة لا تحرم، الصلاة التي لها سبب متقدم لا تحرم في هذه الأوقات التي ذكرناها. طيب لماذا استثنينا الصلاة التي لها سبب متقدم؟ ها من يجيب؟ ممتاز محمد، أحسنت، لأنه وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفعل وكذلك بالإقرار. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة الظهر بعد صلاة العصر لما شغل عليه الصلاة والسلام عن صلاة سنة الظهر، والسنة هنا لها سبب متقدم، وكذلك الصحابي الذي صلى سنة الصبح بعد أن صلى الصبح مع رسول الله، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أقره ولم ينكر عليه. طيب لما نقول صلاة لها سبب متقدم، يعني بالنسبة للصلاة ولا بالنسبة للوقت المكروه؟ وجهان صح الوجهين كما قال الإسنوي رحمه الله تعالى، وهو أن السبب المتقدم إنما هو بالنسبة إلى الصلاة. ومثل الشيخ رحمه الله تعالى على ذلك بقوله: قال كركعتي وضوء. هذه أمثلة لما له سبب متقدم، فيتوضأ أولا وبعدين يسن له أن يصلي ركعتين، يبقى هنا تقدم السبب. قال وطواف أيضا سببهما متقدم، لأنه يطوف أولا وبعدما يفرغ من الطواف يأتي خلف مقام إبراهيم عليه السلام ويصلي ركعتين. قال وتحية، يعني تحية المسجد، أيضا سببهما متقدم لأنه يدخل المسجد أولا وبعدين يصلي ركعتين. قال وكسوف، أيضا سببه متقدم أو مقارن، يعني يمكن أن تقول هذا أو ذاك. سببهما متقدم باعتبار أن الكسوف يحصل أولا، فإذا رأينا الكسوف نصلي إلى أن ينقشع هذا الخسوف أو الكسوف. قال رحمه الله: وجنازة، وصلاة جنازة أو على غائب. أيضا بالنسبة للجنازة سببها هو طهر الميت، لأن طبعا كما علمنا قبل ذلك فيما مضى أن لا يجوز الصلاة على ميت إلا بعد أن يغسل، فيدخل وقت الصلاة على الميت بتغسيل الميت، يبقى غسل الميت، يبقى هنا دخل وقت الإيش؟ دخل وقت صلاة الجنازة، يبقى هنا سببها متقدم، فيجوز أن تصلى على جنازة حتى في أوقات الكراهة أو أوقات التحريم. قال أو على غائب، أو على غائب يعني حتى ولو كان يصلي على غائب فأيضا يجوز في أوقات الكراهة. قال الشيخ رحمه الله: وإعادة مع جماعة ولو إماما، لو أراد أن يعيد الصلاة مرة أخرى مع جماعة، صلى أول شيء الصلاة منفردا وبعدين رأى جماعة بعدما فرغ من صلاته، فأراد أن يحصل ثواب الجماعة فأعاد الصلاة مرة أخرى مع هذه الجماعة، سواء صلى مع هذه الجماعة إماما أو مأموما فيجوز له أن يصلي ولو في أوقات الكراهة، لأن السبب هنا متقدم. قال الشيخ رحمه الله: وكفائته أو نفل لم يقصد تأخيرها للوقت المكروه، وكذلك الحال فيما لو أراد أن يصلي فائتة. والفائتة سببها متقدم، واضح، فيجوز له أن يصليها في أوقات الكراهة. لكن قال لم يقصد تأخيرها، يعني لو فاتته فائتة أو نافلة فيجوز له أن يصليها ولو في أوقات الكراهة، إلا لو قصد أن يترك هذه النافلة من أجل أن يصليها في أوقات الكراهة. قال: أو يداوم عليها، يعني كان يداوم على هذه النافلة فأراد أن يقضيها في أوقات الكراهة، فهذا أيضا جائز لأنها صلاة لها سبب متقدم. قال الشيخ رحمه الله: فلو تحرى إيقاع صلاة غير صاحبة الوقت في الوقت المكروه من حيث كونه مكروها فتحرم مطلقا ولا تنعقد، ولو فائتة يجب قضاؤها فورا لأنه معاند للشرع. لو تحرى إيقاع صلاة غير صاحبة الوقت في الوقت المكروه، يعني هو الآن يتعمد ترك الصلاة التي لها سبب أو نحو ذلك من أجل أن يصليها في أوقات الكراهة، ما الحكم هنا؟ قال الشيخ: تحرم مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فنهى عن تحري الصلوات في هذا الوقت، ولهذا لو فعل فإنه يأثم ولا تصح صلاته. والشيخ رحمه الله تعالى علل ذلك بأنه معاند للشرع، وهذا تعليل الحرمة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولو فائتة يجب قضاؤها فورا، قال لأنه معاند للشرع. طيب الآن لما تكلمنا عن الأوقات الخمسة التي يكره فيها الصلاة، استثنينا من ذلك صلاة في يوم الجمعة فيما لو صلى عند الاستواء، وذلك لحديث أبي داود. أيضا يستثنى من أوقات الكراهة حرم مكة، يستثنى من أوقات الكراهة حرم مكة، وهذا يشمل المسجد وغير المسجد، فيجوز أن يصلي في أي وقت شاء ولو نفلا مطلقا أو نفلا له سبب متأخر، وذلك أيضا للحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. ولهذا لو أراد مثلا أن يتنفل بعد أن صلى العصر في المسجد الحرام ينفع ولا ما ينفعش؟ نعم، فيش أي إشكال، يصلي كيفما أراد، وهذا خاص بهذه البقعة بحرم مكة. أراد أن يتنفل قبل الظهر بقليل، أيضا يجوز له ذلك حتى وإن لم يكن في يوم الجمعة. أراد صلى الفجر وأراد أن يصلي بعد صلاة الفجر نفلا مطلقا ويستغل هذا الوقت المبارك أو هذا المكان المبارك الذي يضاعف فيه الحسنات والأجور، أيضا هذا يجوز حتى ولو أراد أن يتنفل نفلا مطلقا. فيستثنى الآن عندنا وقت ومكان. ما هو الوقت وما هو المكان؟ ما هو الوقت المستثنى وما هو المكان المستثنى؟ ممتاز يا شيخ إبراهيم، أحسن الله عليك، ممتاز حسام، أحسنت. ها، الجمعة والحرم والمسجد الحرام. طيب الوقت الجمعة والمكان الحرام، ممتاز. طبعا زي ما احنا ذكرنا ان المقصود بالجمعة اللي هو الخاص بالوقت الذي هو قبل صلاة الظهر فقط، واضح، لكن بقية الأوقات في يوم الجمعة هي على التحريم. لكن بالنسبة للحرم، هل هو خاص بوقت دون وقت؟ لا، الكل جائز بعد العصر وبعد الفجر وتضيفت الشمس للغروب وعند الاستواء إلى آخره لعموم الحديث. وأيضا اتفق العلماء على جواز الطواف في أوقات الكراهة، يعني في الحرم، فالصلاة أيضا بالقياس باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة أو الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه المنطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير، فمثل ذلك أيضا الصلاة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وخامسها استقبال عين القبلة أي الكعبة بالصدر، فلا يكفي استقبال جهتها خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. طيب إن شاء الله نأتي على هذه المسألة بكاملها في الدرس القادم، ونتوقف هنا يعني حتى تنضبط معنى المسألة أكثر، ونكمل إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم من أول الكلام عن الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه. جزاكم الله جميعا خير الجزاء، وأحسن الله إليكم، وأسأل الله عز وجل أن يكون ذلك في موازين حسناتكم جميعا إن شاء الله. وفي حد عنده أي سؤال فيما ذكرنا فليتفضل.